اعتناء الكلب إلا لثلاث: إما حراسة زرع أو حراسة ماشية أو لصيد كلب الصيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أجده في صدري من وسوسة لا أستطيع ذكرها وأنا كاره لها، فهل أنا مؤاخذ بها حتى وإن كانت ملازمة لي مع الحمد اجتماع؟ لله، هذه علامة الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تكره الكلام بها هذه علامة الإيمان ولا تلتفت إليها. هذا الشيء عرض للصحابة رضي الله عنه، قالوا: يجينا شيء يود أحدنا يتردى من جبل ولا يتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، ذاك صريح الإيمان. نعم. ثابكم الله. وهذا سؤال أيضا له من الموقع، يقول: هل الإسبال في السراويل يعد من الإسبال المنهي عنه بدليل حصر الإسبال في الثوب والعمامة والقميص؟ نعم، يعد من الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا عام في الثوب، في البشت، في الإزار، في السراويل، ما نزل عن الكعبين فهو في النار. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب البخاخ الذي يحتوي على الكحول، ولا سيما الطيب النسائي حيث يضعونه على العنق وقد يصل إلى يضعونه على العنق وقد يصل إلى الحلق؟ إذا ثبت أنه فيه كحول فهو حرام. قال الله جل وعلا في الخمر: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هي تطيبون والله يقول اجتنبوه. يجب اتلاف الخمر. لما حرمت خرج الصحابة إلى الدنان التي فيها الخمر في الأسواق فشققوها وسالت في الشوارع، يجب اتلافها ولا يجوز الاحتفاظ بها. لكن إذا ثبت هذا، ما هو بشائعات، إذا ثبت الأصل في الأطياب الحل، إلا إذا ثبت أن فيها شيئا من الكحول فلا يجوز استعمالها، لأن هذا استعمال للخمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل الداعية على زملائه في العمل وهم في مجلس العمل يشاهدون الأفلام وما حرم الله بشكل يومي، هل يغضب لانتهاك حرمات الله ويظهر الغضب ويقوم عنهم، أم يتبع من يقول ادعوهم بالتي هي أحسن بالابتسامة وعدم الغضب؟ هؤلاء جمعوا بين جريمتين: الجريمة الأولى إضاعة العمل الذي هم فيه وانشغالهم بهذه الأشياء، هذه خيانة للعمل. الجريمة الثانية وهي أشد، أنهم ينشغلون بالمعاصي والمشاهد المحرمة. فأنت تنصحهم: إن قبلوا الحمد لله، وإلا انتقل إلى مكتب آخر ليس فيه من هؤلاء. نعم. يعني يطلب النقل إلى عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد يملك مالا كثيرا، ولكنه عندما يأتي الصلاة يأتي بإزار متسخ وقميص متسخ، وعندما أقول له لماذا لا تشتري ملابس جديدة للصلاة فيقول: من تواضع لله رفعه، فما حكم صلاته؟ هذا ما هو بتواضع. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والزينة ليست ستر العورة فقط، بل الزينة تشمل الملابس، تزين للصلاة، تقابل رب العالمين، تقف بين يديه، تزين بما تستطيع من الزينة تقديرا للصلاة وتعظيما للموقف بين يدي ربك، هذا شيء مطلوب. والله والحديث يقول: إذا وسع الله عليكم فوسعوا. قول: إذا إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا أخي هذا ما هو بتواضع. نعم، لا تلبس الملابس الفاخرة يصير هذا من الشهرة، البس الملابس المتوسطة النظيفة الجميلة، إن الله جميل يحب الجمال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يوجد دورات على المشي على الجمر، ومن ضمن الدورة الاعتقاد بأن النار غير حارقة، فهل هذا يخالف الكتاب والسنة؟ هذا سحر، هذا سحر تخييل، سحر التخييل والقمرة، هذا حرام ولا يجوز إقرار هذا ولا السكوت عنه، يجب منعه ويجب معاقبة من يفعل هذا. هؤلاء مشعوذون اللي يسمون السرك، وما أدراك ما السرك، هؤلاء سحرة، السحر التخييلي على العيون، كما قال جل وعلا في سحرة فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال: يخيل إليه، يعني إلى موسى عليه السلام، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حبالهم وعصيهم، خيل إليه. هذا سحر القمرة، وهذا حرام ويجب منعه، ولا يجوز جلبه لبلاد المسلمين، لا في وقت السياحة ولا في غيرها، ولا في المحافل ولا في غيرها، هذا منكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان في أسلوبي شدة في اللفظ مع والدتي، والسبب في ذلك من أجل صحتها مثلا، أن أضغط عليها من أجل الأكل أحيانا، أو من أجل الذهاب بها إلى المستشفى، لأنها عندما يترك لها الأمر تحرم نفسها من الأكل من أجل أن تتركه لأبنائها، أفيدون أثابكم؟ إذا كان رفع الصوت لأجل إسماعها الكلام، ما تسمع ترفع صوتك لأجل أن تسمعك، فلا بأس بذلك، لكن حاول الرفق مهما أمكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يكثر في الإجازة الاختلاط والمزاحمة في الحدائق العامة نساء ورجالا، فهل من توجيه لكم أثابكم الله؟ هذه مصيبة، يعتبرون العطلة أنها مباح فيها كل شيء، اختلاط مباح فيها، ملاهي مباح فيها، أمور محرمة، هذا لا يجوز. يباح فيها أيضا عدم الحجاب للنساء، وتكون كاشفة وتختل، هذه محرمات لا يجوز، لا في العطلة ولا في غيرها. والواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه المنكرات في العطلة وفي غيرها. نعم. يقول السائل: ما حكم السفر إلى دول الغرب والكفر لقضاء الأجازة الصيفية والسياحة؟ لا، هذا حرام، ما يجوز السفر إلى بلاد الغرب إلا لحاجة لا تنقضي إلا بالسفر، مثل علاج، مثل تعلم صناعة، مثل تجارة، تعاقد مع مصانع وشركات للتجارة، مثل سفر للدعوة إلى الله، هذا لا بأس. أما من جرد السياحة والنزهة، هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول السائل: هل التذمر والانزعاج من خدمة الوالدين من قضاء حاجتهما يذهب الأجر أو ينقصه؟ أي نعم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تواجههم شيء يكرهونه ولو كان يسيرا. نعم. تابعكم الله. يقول السائل: نريد من معاليكم توجيه نصيحة إلى كل متزوج في معاملة الزوجة ومعاملة الوالدين في آن واحد. يجب أن يعطي كل ذي حق حقه، فيعطي زوجته حقها، ويعطي والديه حقهم من البر والإحسان. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم قبول دعوة الروافض للأعراس، وهل تحل ذبيحتهم؟ ذبيحتهم لا، أما دعوتهم إذا كان يرجى أنهم يتوبون، وأنهم هذا من تأليفهم للتوبة. نعم. أو أنهم جيران، الجار له حق بعد، إذا كانوا جيران يدعوه. نعم. تابكم الله. يقول السائل: أنا موظف، ويوجد معنا زميل بالعمل يجاهر بالعين ويهدد زملائه. جاهر إيش؟ بالعين. عين يعني يصيب يعني بالعين عينهم يعني نعم يصيبهم بعينه نعم ايه ها لدرجة أنهم يخافون منه ويتوسلون إليه أن لا يصيبهم بشيء فكيف الوقاية منه والتصرف معه لنحمي أنفسنا من شره وعينه أثابكم الله اشتكوه إلى المسؤول يبعدوا عنكم يبعدوا عنكم أو يفصله لأن هذا مؤذي يفصله من الوظيفة أو ينقله إلى ناس يطبعونه ويمسكونه الجادة نعم أثابكم الله ما حكم بيع الألعاب النارية وهل المال الداخل منها فيه إثم الألعاب النارية إذا كان فيها ضرر أو خطر أو ترويع للناس فلا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها نعم أثابكم الله هذا سائل يقول رزقني الله بولدي الأكبر قبل 13 سنة وكنت أجهل حكم العقيقة فذبحت 2 من الماعز ولم تبلغ السن المعتبرة فهل تجزئ أم علي إعادة العقيقة وإذا أعدتها هل أستطيع أن أذبح 1 والثانية عند استطاعتي في وقت آخر الآن فات وقتها وما فعلته نرجو لك الأجر إن شاء الله نرجو لك الأجر ويكون من الصدقة لحمها من الصدقة نعم أثابكم الله يقول السائل ما حكم بيع الفيزة بعد الاتفاق مع العامل من بلده أن أبيعها عليه هذا حسب نظام العمل والعمال إذا كان نظام العمل يجيز بيع الفيزة فالنظام الذي وضع ولي الأمر يلتزم به الناس لأنه من مصلحة الناس وإذا كان يمنع هذا فلا يجوز نعم أثابكم الله يقول السائل إذا باع البائع سلعة واشترط عدم إرجاعها ويسمح بإبدالها بشرط نفس السعر أو أعلى ما يصلح إلا إذا بين العيب إذا بين العيب الذي فيها ورضي به المشتري فلا بأس أما يقول ترى ما علي إن طلع بعيب ترى ما علي لا عليك لازم تبين العيب لازم تبين العيب وقولك ما علي ما ما يبريك من حق الغير نعم أثابكم الله هذا سائل يقول أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري يقول أنا شاب التحقت في بلدي بالسلك العسكري واشترطوا علي حلق اللحية فهل أطيعهم في ذلك لا اترك العسكرية يرزقك الله غيرها نعم صلى الله عليكم يقول السائل ما الفرق بين الفسوق والظلم والنفاق وهل تجتمع مع بعضها البعض الفسوق هو الخروج عن طاعة الله على نوعين فسوق كفر وفسوق معصية فسق دون فسق والنفاق كذلك نفاق أكبر اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر ونفاق عملي وهو أن يكون الإنسان مؤمنا ولكن يحصل منه بعض صفات المنافقين مثل الكذب في الحديث والخلف للوعد والكذب في الحديث هذا نفاق عملي ما هو بنفاق اعتقادي تجب التوبة منه وهو لا يخرج من الملة والكفر كفران أيضا كفر أكبر يخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة مثل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا الكفر الأصغر العملي الكفر العملي ليس الكفر الاعتقادي مخرج من الملة يعني قتل النفس وإن كان كبيرة لكنه لا يخرج من الملة نعم أثابكم الله يقول السائل هل يجوز بعد تكبيرة الإحرام فرقعة الأصابع وإدخال النظارة في الجيب أكل الأصابع لا تجوز لأن تدل على الكسل وعلى العبث، لا تجوز فرقعات الأصابع. نعم. هذا سائل يقول: تعارف الناس في بلدنا أن يستقبل أهل الميت الناس لتقديم العزاء لهم بفتح المجالس وتقديم الطعام لا بنية النياحة وإنما لإكرام الزوار، فهل هذا جائز؟ هذا خلاف السنة. العزاء ليس له مكان وليس له أيام، وإنما إذا لقيت المصاب تعزي في أي مكان بكلمات تطيب خاطره وتنفع الحي والميت بالدعاء لهما، ولا حاجة إلى تكاليف وإلى تعطيل أعمال وإلى إلزام اللي يجون بذبائح، يجون بغنم، واللي ما يجيب غنم هذا يهجر، هذا ما يجوز، هذا كله ما يجوز، وليست هذه هي التعزية، هذه ما هي التعزية، هذه آثار وأغلال أثقلت الناس، وأهل الميت ما هم اللي يقدمون الطعام، يصنع طعام لهم على قدر حاجتهم، هذه السنة، ما يقدمون هم يصنعون الطعام للناس، هذا خلاف السنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل مجاوزة السرعة المحددة في الشوارع من قبل المرور مع أمن الضرر يعد من مخالفة ولي الأمر؟ السرعة مهما كانت سواء حددت أو ما حددت لا تجوز السرعة التي فيها خطر عليك وعلى الناس، لأن من أسباب الهلاك لك ولغيرك، لا تجوز السرعة الزائدة عن المعتاد التي تسبب الخطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: ما حكم استخدام البخور لطرد الجن وكذلك في الرقية؟ حرام، هذا ما يجوز استعمال البخور لطرد الجن، ما ورد هذا، الجن يطردون بالاستعاذة، استعذ بالله منهم، اقرأ القرآن يطردهم القرآن، الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم، أما البخور ما له أصل وهو بدعة. نعم.